وهذه الآية هو قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دلت على وجوب الإخلاص، وقوله فليعمل عملا صالحا دلت على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وهما متلازمان لا بد من وجودهما مجتمعين، فإن لم يتحقق ذلك فالعمل مردود على صاحبه. بل كما نص الشيخ رحمه الله تعالى: لو اختلت المتابعة أو اختل الإخلاص فإن العمل ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو قصد المسلم بعمله وجه الله لكنه جاء بعمل لم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لهذا العمل، ولو جاء بعمل موافق للسنة غير أنه قصد به مراءة الآخرين أو تحقيق عرض من أعراض الدنيا فإنه كذلك يكون مردودا وغير مقبول. وأول هذين الأصلين دل عليه حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وسواء تعلقت النية بالعمل أو تعلقت النية بالمعمول له، ففيما يتعلق بالعمل بين الشيخ عدة أمور، من ذلك النية العامة في أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، والثاني النية التي تخص كل عبادة نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى من صلاة وزكاة وصوم وحج وذبح ونذر ورجاء وخوف ومحبة واستغاثة واستعانة ونحو ذلك، فلا بد أن يقصد بهذا كله وجه الله، ولا بد أن تستصحب النية في كل لحظة من لحظات تلك الأعمال التي تريد أن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد من التفريق بينها من فرض أو نفل، ومن واجب أو مستحب، ولا بد من استصحاب ذلك كله حتى يكون العمل مطابقا لهدي الكتاب والسنة، وحتى يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، كما يجب نية الإمام والائتمام، فتنوي الإمامة إن كنت إماما أو الائتمام إن كنت مأموما. كل هذا لابد من مراعاته عند النية في حق العمل، فيجتهد المسلم في القصد الطيب في أن يكون عمله عملا صالحا عملا طيبا، وأما فيما يتعلق بالمعمول له فيجب أن يقصد بجميع هذه العبادات المشروعة وجه الله تبارك وتعالى، وإلا فإنها تكون مردودة عليه ولو بلغت عنان السماء. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ونصوص الكتاب والسنة كثيرة في هذا الباب، ذكرنا قدرا منها في الدرس الماضي. ولا بد في النية كما قلنا من تحديد العبادة المعينة من طهارة ونحو ذلك، فإذا كان الغسل واجبا ينوي به الوجوب، وإذا كان الغسل مستحبا ينوي به الاستحباب، وإذا كان للتبرد أو نحو ذلك لا يحتاج إلى نية. وكذلك فرق بين أن يغسل المسلم أطرافه للتبرد وبين أن يقصد الوضوء، فلا بد أن يفرق بين ذلك كله. والمهم أنه لا بد من اعتبار هذا الأمر: إنما الأعمال بالنيات. هذا فيما يتعلق بنية العمل، وافتتاح العمل بالنية الصادقة، بل هي شرط لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى. وقوله: إنما لكل امرئ ما نوى، كل له قصده الذي قصده ونيته التي نواها وهدفه الذي يرمي إليه. فالعبرة بالإرادات والمعاني والنيات، لا بمجرد المباني والفعل المجرد عن النية، فإنه لا قيمة له. بل نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمر عظيم، وهو أن المباحات قد يعني يثاب عليها الشخص إذا قصد بها الخير. فإذا أكل وشرب بنية التقوي على طاعة الله، وتزوج ليحصن نفسه وليبتعد عن الحرام ولينال ذرية الصالحة ويبتغيها من الله عز وجل، فإنه يثاب على ذلك، بل إنه يثاب على ما هو أدق من ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في مباضعته لأهله. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال بنية، طبعا يقصد بنية إعفاف نفسه وإعفاف زوجته والبعد عن المحرم، فإن له في ذلك أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما حديث عائشة فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيدل بالمنطوق وبالمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه، فهو مبتدع. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. وأما مفهوم هذا الحديث، فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله، وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب أو مستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشرع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها. ثم نبه رحمه الله على مدلول الحديث الثاني، وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين أن فيه دلالتان، أن فيه دلالتين، دلالة بمنطوقه ودلالة بمفهومه. والمنطوق هو مدلول النص، ما دل عليه النص مباشرة، بمعنى أنه يدل عليه بالمطابقة، أو ويدل عليه حتى بالتضمن. والمفهوم يدل عليه بمفهوم المخالفة. فأما الأمر الأول وهو ما دل عليه منطوق الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث، فإن المقصود به أن كل عمل يتعبد به المرء ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فإنه عمل مردود على صاحبه، قوليا كان أو فعليا، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا، بسيطا كان أو مركبا، كليا كان أو جزئيا، سواء وقع في عمل مخالف للشرع بأصله كما لو كانت بدعة لا أصل لها من جميع النواحي، أو كان محرما بوصفه كما لو كان عملا طيبا في الجملة لكنه أداه على غير الهيئة الإيش الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك مردود على أهله ومردود على أصحابه، ولا يقبل البتة ومهما كان القائل به. فإذا جاء بعبادة لا أصل لها، أو جاء بعبادة لها أصل ولكنه أداها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثال الأول وهي العبادة التي لا أصل لها البتة، لا من قريب ولا من بعيد، وهو ما منع بأصله ووصفه شرعا. لو أن إنسانا شرع صلاة سادسة، لو أن إنسانا أحدث عيدا غير الأعياد الثلاثة المعروف في الإسلام التي هي عيد الأسبوع، التي هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، لو أن إنسان خص شهرا بالصوم لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين يفردون شهر رجب بالصوم، فهذا ممنوع بأصله ووصفه، وإن كان الصوم قد يدخل في الثاني، وهو ما منع بأصله، ما شرع بأصله ومنع بماذا؟ بوصفه. فالمقصود أن كلا الأمرين محرم وكلاهما مردود، سواء ما ابتدع واخترع ابتداء أو ما حرف عن وضعه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن مسلما أخذ يذكر الله عز وجل، يهلل ويكبر ويسبح، لكنه يجعل ذلك بصوت نغمة أو بصوت رجل واحد وهم مجموعة أو نحو ذلك، فإن ذلك بدعة. أليس الذكر مشروعا؟ بلى، ولكنه بهذا الوصف ماذا؟ ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأنه أدي على غير الهيئة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، أداها على غير الهيئة الشرعية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أداها على غير الهيئة الشرعية فهي مردودة على أهلها. القرآن مشروع وتلاوته مشروعة، لكن لو تلوته في المآتم التي تقام لإحياء ذكرى الموتى فإن هذه التلاوة ما حكمها؟ ها؟ باطلة ولا صحيحة؟ ها؟ باطلة ولا قيمة لها، بل هي مردودة على أهلها. تلاوة القرآن مشروعة، لكن لو أنك تلوته على شكل إيقاع موسيقي أو كما يدعو البعض أن يكون مصحوبا بالموسيقى فهذا أفسد تلاوته بهذا العمل، وإن كانت التلاوة في أصلها ماذا؟ مشروعة. وهكذا ينسحب على كل أمر، فهو يعني سواء كان منع بأصله، كان مبتدعا بأصله أو كان مبتدعا بماذا؟ بوصفه، يجب البعد عنه، لأن الدين كما بينا بالأمس دين كامل قد أكمله النبي صلى الله قد أكمله الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. هذا ما كان منطوقا وهو مدلول لفظ الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أو من أحدث أمر في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أما ما يدل عليه مفهوم الحديث فإنه يدل بمفهومه على ما دلت عليه النصوص الأخرى بمنطوقها، وهو أن العبادة إذا خلت من الابتداع سواء كان بأوصافها أو بأصولها فإنها تكون عبادة صحيحة متقبلة بإذن الله. فإذا أداها على الوجه الصحيح صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا لتأخذوا عني مناسككم. اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله واعتقاده، فإن هذا هو الذي دل بمفهومه دل عليه الحديث بمفهومه أنه صحيح متقبل إن شاء الله تبارك وتعالى.